ومأكولات بالمأكولات يحطهم هذه المقبلات فيها الحار الحار قولوا لهم الحار. فأسأل يعني شفها صغيرة يعني حاجة قليلة يعني لا تصلح أن تكون طعام وموجودة في الصفرة. قالوا ما فائدة هذا؟ قالوا له هذه من المقبلات حتى تفتح لنا الشهية حتى نأكل أكثر. قال سبحان الله، قال تأكلون لتأكلوا، يعني من غرائب الأمور عندهم سبحان الله رحمة الله جل وعلا عليه وعلى جميع مشايخنا وعلمائنا. وسبحانك اللهم وبحمدك. وقبل أن أختم كان سؤال، قال أخ فارس قال أنه برنامج الدورة كان سؤال، وين سؤال؟ أتلتهم أنا أتلتهم نعم والله الله يهديك تبخت معك يا فارس على هذا هو. لا قلت هو أنا يعني هو يكتب نيابة عني، أنا راني تكلمت هو فقط غير الصياغة فقط. أقرأ عليهم السؤال حتى يعني يكون اللي يشاركوا في المسابقة يكتبوا السؤال، ولا من المفروض ثم بعدين تعنوا السؤال تكتبوا بعد المحاضرة، تكتبوا سؤال المحاضرة حتى تكون مضبوطة. ها نكتبها ونبعثها لكم، ما تشيلها ما تشيلها. كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عباس عند قدوم وفدي عبد القيس لما سئل النبي عليه السلام عن الإيمان قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وذكر الحديث، وحديث جبريل لما النبي عليه السلام سئل عن الإيمان قال الإيمان بالله والملائكة والكتب، وذكر فيها في حديث عبد الله بن عباس الإيمان هي أركان الإسلام المذكورة في حديث جبريل. هاي ما شاء الله واضح السؤال. كيف الجمع، كيف الجمع بين حديث وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن يؤمنوا بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وبين حديث جبريل اللي هو موضوع الدورة لما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. واضح الآن؟ يعني يحتاج منكم ها؟ لا لا مش الآن، الآن جواب ها؟ الآن الشيء في نفس الله يهديكم خطأ فرق. خليتوا الأسئلة تكون كلها وبعدين تجمعوها وهذا كيفاش احنا وعلى هذا يجاوب ماشي الأخ تاني ها؟ نمشيها ولا درتها قبل هكذا؟ درنا هاي المقبل. أنت نشوف كل يرفع غيرك، أنا ماشي كما الخلين تكون ماشي. من عنده جواب؟ من عنده جواب؟ اثنين فقط ثلاثة شت هذاك هو ليه وهذاك ها؟ لا لا قل الأقربون أولى ابن معروف أو ابن ليه مقدمه ها؟ أنت معليش الأخ جاوبنا أي الهمداني تفضل صاحب الهمدان ما دام أنك أفدتنا نكافئك وإن شاء الله تجيب الإجابة الصحيحة.